حتى لا يفطر منه إلا قليلا، وما سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما لسائر الشهور، كفضل صوم 3 أيام من كل شهر، وأن تكون في 13 و14 و15 وهي أيام البيض. وقوله تعالى في ليلة القدر، ما معنى القدر؟ هل هو الشرف كما يقال فلان ذو قدر عظيم أو ذو قدر كبير أي ذو شرف كبير، أو المراد بالقدر التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين. من العلماء من قال هذا، ومن العلماء من قال بهذا، والصحيح أنه شامل للمعنيين. فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم وشرف كبير، وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك. وما أدراك ما ليلة القدر. وهذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم، وهي مضطردة في القرآن الكريم. قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، وقال تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم. فهنا قال وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمها، ثم بين هذا بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها، وهو قوله وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي من 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيها، وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل أي تنزل شيئا فشيئا، لأن الملائكة سكان السماوات، والسماوات 7، فتنزل الملائكة إلى الأرض شيئا فشيئا حتى تملأ الأرض. ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة، ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلا على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة، كالمكان الذي فيه الصور، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، يعني صورة محرمة، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو مخدة فأكثر العلماء على أنها جائزة، وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان، لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعا. فالملائكة تتنزل في ليلة القدر بكثرة، ونزولهم خير وبركة. وقوله بإذن ربهم أي بأمره،